ورمل صلى الله عليه وسلم في طوافه هذا الثلاثة الأشواط وقارب بين خطاه. الرمل هو الإسراع مع تقارب الخطى، الإسراع بالمشي مع تقارب الخطى، هذا الرمل إظهارا للقوة. وأصله أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما جاءوا في عمرة القضية اجتمع المشركون في دار الندوة شمالي الكعبة، دار الندوة كانت شمالي الكعبة قريبة من المطاف، يتفرجون على الرسول والصحابة ويقولون قدم عليكم قوم وهنتكم حمى يهرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يرملوا ويظهروا القوة إغاظة للمشركين، فلما رأوهم قالوا هؤلاء أصح من الغزلان، فأبطل الله كيدهم وتنقصهم للمسلمين. فبقي الرمل سنة في الطواف إلى أن تقوم الساعة. نعم.